فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا طيب لحيته فنزل شيء من الطيب على ردائه، فهل يلزمه أن يغسل هذا الطيب؟ الذي وضعه قبل الإحرام وعمل بالسنة ما يضره بقاء أثره وانتقاله بالعرق من محل إلى محل، ما يخالف، ما يضر. نعم.